إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. مستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وحلقتنا النهاردة هي أول حلقة لينا في العام الجديد 2021. يا رب عام جديد سعيد علينا وعلى العالم أجمع، وبصحة وسعادة وسلام وأمان يا رب إن شاء الله. أعزائي المستمعين، بيتجدد لقائنا معاكم دائماً الأربعاء الثاني والرابع من كل شهر في نفس الموعد. وزي ما تعودنا في أوبرا مصر، بنقدم مقتطفات من أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. أصدقائي المستمعين، تميزت الأنشطة خلال الأيام القليلة الماضية بالاحتفال بالعام الجديد، وأيضاً الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتأكيد لمواجهة فيروس كورونا. كسارة البندق وحلم ليلة عيد الميلاد اتقدمت في احتفالات دار الأوبرا المصرية بالكريسماس والعام الجديد من خلال أحلام كلارا وإبهار ألعاب عيد الميلاد في كسارة البندق، من خلال فرقة بالي أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير نادي. كسارة البندق هي رائعة تشايكوفسكي، وتم تقديم العمل من خلال 6 حفلات على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ومن الجدير بالذكر أن بالي كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب الأجواء الساحرة والأحداث الشيقة، إلى جانب تطوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجريات الأحداث في الحياة بشكل عام. بالي كسارة البندق كتب موسيقاه الموسيقي الروسي تشايكوفسكي عام 1891، مستلهما إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. على مدار 4 أيام قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني عرض سيرينا حورية البحر من تصميم وإخراج سالي أحمد، وتقدمت الحفلات على مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية ومسرح دار أوبرا دمنهور. ومن المعروف أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وبتعد الأولى من نوعها في الوطن العربي، وأحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة، وقدمت العديد من العروض الفنية وشاركت في معظم المهرجانات العالمية. من تحتها تتنادى ذراعه على شكل هلال، تنتهي أطرافه بهبة حريرية محكمة السوق. بل أنزعج جدا إذ فكرت أنها قد لا تأتي. ولسه معاكم بنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية من خلال أوبرا مصر. وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بعض مؤلفات المؤلف الموسيقي المصري راجح داود بقيادة المايسترو نادر عباسي. هذه الاحتفالية ضمن خطة التطوير الفني اللي بيشهدها أوركسترا القاهرة السيمفوني واللي بتهدف إلى إثراء الريبرتوار الخاص به، وده من خلال إلقاء الضوء على مجموعة من المؤلفات المصرية الخالصة. شارك في الحفلة المؤلف الموسيقي راجح داود بالعزف على آلة الأورغن. تضمن الحفل باقة من إبداعات راجح داود اللي كتبها في القوالب الكلاسيكية وأخرى تم توظيفها لموسيقى تصويرية لمجموعة من المسلسلات والأفلام السينمائية، منها جنية البحر قصيد سيمفوني، ترنيمة الصلاة الأخيرة للفلوت والكلارينيت، أحلام غائبة للفلوت والأوركسترا، عصافير النيل للقانون وأوركسترا الحجرة. وبيعتبر المؤلف الموسيقي راجح داود عزيز المستمع أحد أهم وضعي الموسيقى التصويرية في السينما المصرية، وله أعمال عديدة منها الصعاليق، سارق الفرح، رسائل البحر، البحر بيضحك ليه، حلم العمر، وأفلام أخرى كثيرة من خلال موسيقاها التصويرية. وحصل راجح داود على العديد من الجوائز على مدار حياته العملية. سبحانك اللهم جل مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم ومع أوبرا مصر من خلال أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية. وفرقة الموسيقى العربية للتراث قدمت حفل مميز على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية من خلال أعضاء الفرقة، وقدموا باقة من الأعمال من خلال زمن الفن الجميل اللي أبدعها كبار الملحنين بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي. شارك في الحفل نجوم الفرقة ياسر سليمان، أحمد الوزيري، أنغام مصطفى وأحمد محسن. ليه صدقتك حلو كذاب، ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب. حلو كذاب، ليه ليه صدقت؟ تكذب عليا من أول معاد، ده حرام الأسيع. ليه تكذب عليا من أول معاد، ده حرام الأسيع. لو تطلب عينيا أمشي لك بلاد واجههم جديد، لو تطلب عيني امشي لك بلاد واجههم جديد. وفيها ايه لو جتني تسالي بس وتفوتني؟ حلو كذاب ليه صدقتك؟ حلو كذاب ليه صدقتك؟ الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا، الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب. كذاب ليه ليه صدقتك؟ طولت انتظاري من وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري من وهمي وناري وحيرة عيني. وإيه اللي يدرى لو توعدني مرة وتعطف عيني علي وإيه اللي ترى لو توعدني مرة وتعطف علي وفيها إيه لو جتني تسألي بس وتكتني حلو كتاب حلو كتاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاقتك كتاب كتاب حلو كتاب ليه صدقتك. شكرا، كل سنة حضرتك طيبين. شكرا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وعن حفلات الأيام القادمة إن شاء الله. الخميس حفل الفنان عازف الجيتار ماجد عرابي على مسرح الجمهورية وباقة من أعمال الزمن الجميل، والخميس 21 يناير حفل لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية أيضا، والسبت 23 يناير حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. أيضاً دار الأوبرا المصرية تقدم فعالياتها المختلفة على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية أوبرا مصر الليلة، وعلى وعد باللقاء الأسبوع اللي بعد القادم إن شاء الله، علشان نتعرف ونسمع أنشطة أخرى وجديدة لدار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. ولغاية ما نقابلكم بإذن الله، ليكم من مخرجة أوبرا مصر نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. وفي نفس الميعاد وأوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون الوالدة.